بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في مفتتح سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال البيضاوي: فاطر السماوات والأرض، أي مبدئها من الفطر بمعنى الشق، كأنه شق العدم بإخراجهما منه. جاعل الملائكة رسلا، أي وسائط للتبليغ بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤية الصادقة. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي ذوي أجنحة متعددة متفاوتة، بتفاوت ما للملائكة من المراتب ينزلون بها ويعرضون، أي يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه فيتصرفون فيه على ما أمرهم به سبحانه جل شأنه. ثم يقول البيضاوي: ولعله لم يرد به، أي بهذا الوصف، خصوصية الأعداد ونفي ما زاد عليها، لما روي من أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة المعراج وله 600 جناح. ويؤيد ما ذهب إليه البيضاوي في خصوص أعداد أجناح الملائكة ونفي احتمال القصد إلى التحديد بما ورد في الآية الكريمة من الأعداد مثنى وثلاث ورباع. نقول يؤيد هذا النظر ما جاءت به الآية التالية مباشرة، فالله جل شأنه يقول: يزيد في الخلق ما يشاء. ثم يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: استئناف للدلالة على أن تفاوت أعداد أجنحة الملائكة هو بمقتضى مشيئته سبحانه وتعالى ومؤدى حكمته، وما هو بأمر تستدعيه ذواتهم، أي ذوات الملائكة. ثم يقول النفس: إن الله على كل شيء قدير. وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل دون بعض آخر إنما هو من جهة الإرادة. ثم نقول: وقف أحد شيوخ الأزهر الأسبكين وهو المرحوم الشيخ الدبلي أمام هذه الآية الكريمة متأملا فيما بين الأرقام الواردة بنصها الصريح مثنى وثلاث ورباع وبين ركعات الصلاة المكتوبة، فالصبح ركعتان والمغرب ثلاث ركعات، وما بقي من الصلوات المكتوبة كتبت علينا أربعا أربعا. ونشر الدجي بحثا قيما حال حياته، قال فيه: إن كل ركعة من صلاة أقامها المصلي حتى الإقامة كجناح الملك إذا خفق الخفقة واحدة فإنها ترفعه إلى سماء أذن له بالوصول إليها، أي تهبط به سالما إلى مستوى في هذا الكون الفسيح الذي يقع في عالم الشهادة، ومع ذلك لا نحيط منه إلا بالنذر اليسير. يعرض الملك أو يهبط إلى حيث أمره الله بخفقات الأجنحة وفيها على ما رأينا تفاوت. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فكما أن المراتب العليا من الملائكة تقتضي إنجابهم بزيادة في الخلق، فكذلك المستويات العليا في مدارج العبادة تقتضي النوافل والتطوع بالإضافة إلى السنة المؤكدة. ثم إن البيضاوي يقول في تأويله لقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يقول البيضاوي: والآية متناولة زيادات الصور والمعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت وحساسة العقل وسماحة النفس. وفي استطراده هذا يبدو أن المفسر العظيم الإمام البيضاوي قد نظر إلى زيادة الخلق في الملائكة وفي البشر جميعا على أنها من دلالات القدرة القادرة والرحمة السابقة والفضل على الخلائق جميعا. وفي شمول النظر هذا لا يحمل على الظن بأن ما ذهب إليه شيخ الأزهر مستفاد من أقوال السلف الصالح. وهكذا نرى مزيدا من الضيق تلقيه العقول المستنيرة على بعد آية الذكر الحكيم، لعلنا نقترب من الفهم الصحيح لهذه العبادة التي احتلت مركز الصدارة من جملة الكمالات البدنية. ولحكمة بالغة خوطب الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات في أمر الصلاة والاستعانة بها على أداء الرسالة وحمل الأمانة، والتابعين أن يفقهوا هذا الأمر وأن يقتدوا وأن يقتربوا. ومن ذلك قوله جل شأنه من سورة المزمل: يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي هذه النصوص الكريمة حض على قيام جانب من الليل وإقام الصلاة لتكون من عوامل الاحتشاد وكمال الاستعداد لتلقي الوحي وتبليغ الرسالة. ومن سورة الإسراء يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه الكريم ولمن رزق الفهم من التابعين يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لديك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولقد عرفنا من حديث سابق أنه من تمام إقام الصلاة الخشوع، ولذلك قدمه الحق تبارك وتعالى في الذكر إذ بين لنا أسباب الفلاح، فقال جل من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وتتوالى الآيات الكريمة في ذكر أوصاف المؤمنين، وإنما محل النظر هنا أن الخشوع في الصلاة قد كانت له الصدارة. وفي الصلاة الخاشعة طيبة وعنب في المغفرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء إلا يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والدارقطني والترمذي وحسنه. ثم ان هذه المعاني شغلت خواطر الفقهاء فجمعوا من احكامها ما يفيد به التراث، وشغلت خواطر الشعراء ففاد وجدانهم بالقول العذب المستطاب. يقول الشاعر المعاصر الاستاذ محمد بدر الدين من قصيده العصماء يصف بها حال المصلي اذا احسن الصلاه، قال بعد ابيات رسيله عامره، قال: ونغيب في ترتيب ايات ونلحف في الدعاء، ونحس ان الله يسمعنا فيغلبنا البكاء، ومع الدموع تساقط الاسم الذي ملا القلوب، فنعيش في خفقات ايمان واحساس غريب، وثيابنا نسج السكينه وشيها الامل الحبيب، وبدت لنا عند الركوع رؤى ظلام الآخرة في رهبة كسرت بعاطفة الولاء الزاخرة، ولدى السجود تغيب أضواء الحياة الباهرة. ثم أقول: وهنا نسيت أبي وأمي والأحبة والبنين، ونسيت حقد الحاقدين وبسمة المتملكين، وحييت في خوف من الإحساس يعني القائلين. ثم يصف ختام الصلاة وما بعدها قائلا: فأكرر الشكران مشوانا ونفسي راضية بين التحيات التي تهدى لربي زاكية. ثم يقول: وخرجت أرقد أن يجيها على المعاذل من جديد صوت يحل وفيه أنغام تشع من الخدود. جزاه الله خيرا وجزاكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.